أفضل من الدمام يعني رجعنا في بعض هذا السؤال قبل أوانه الحقيقة قبل الطائل بأن المسلمين في وضع حرج يرتلك وأنهم متفرقون ومتأخرون فيما بينهم ومتناحرون وأعداء الإسلام يتربطون بالمسلمين الدوايا فلا داعي لإثارة وزيادة فقط المسلمين بذكر الخلافات العقائدية وأمور البدع فهم يقولون لا داعي لدراسة العقيدة الآن لأن هناك أمور أهم من دراسة العقيدة كتوحيد المسلمين بطائفهم وخلينا من سماحتكم أن تبينوا لنا أن العقيدة على منهج السلف وما هو تعريف العقيدة يا المسلمين لا يكون العقيدة هم أكثر قليلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.